يقول في رسالته: هل الإيمان في القلب أم في العقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالسؤال هذا السائل قد طرق قديما منذ زمن بعيد واختلف الناس فيه، هل العقل القلب هو مكان العقل أو أن الدماغ كانه التبس عليه أو مكان العقل؟ والذي أحبه للسائل وأمثاله أن يسألوا عما ينفعهم في أمور أعمالهم وممارساتهم، وأن يتركوا ما لا يستفيدون من ورائه، وإن استفادوا ففائدته نزر يسير، وليقرأوا القرآن فإن الخلاق العليم الذي أودع القلب في صدر الإنسان في صدر كل ذي قلب قال: ألهم قلوب لا يعقلون بها، أجعل القلوب هي التي تعقل. وأما فيما يتعلق بالعلم الفلسفي أو النظري، فيما يتعلق بمقر الفكري، أهو الدماغ أم القلب؟ فهناك كلام طويل عريض بين العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين ومن يعنون بدراسة الدماغ ووظيفة القلب والدماغ من علماء الطب العصريين. ولا شك أن الله جل وعلا قد أودع أسرارا في هذا الكائن الحي، وارتباطا وثيقا بين القلب وسائر الحواس، والذي ينبغي للسائل أن يسأل عما يشكل عليه من عبادته لربه جل وعلا. وقد سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبيهم رضي الله عنهم ورضاهم، فقالوا: ما للقمر أو هلال يبدو ضئيلا ثم كذا إلى آخر ثم يعود ضئيلا؟ فوجههم الله جل وعلا لأن يسألوا عما ينفعهم. يسألونك عن العلة، قل هي مواقيت للناس والحج، اسألوا عما تستفيدون منه واتركوا ما لا فائدة لكم وراءه. نسأل الله أن يهدينا والسائل والمستمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه جواد كريم، وبالله التوفيق. أيضا يسأل السيد يقول: ما هي أو كيف يعرف الإنسان أنه مؤمن بالله تعالى ويوم القيامة؟ يعرف الإنسان أنه مؤمن بالله جل وعلا إذا رأى قدر دين الله جل وعلا في نفسه، ورأى تأثره واستياءه إذا فاته فرض من فرائض الله، ورأى فرحه واستبشاره إذا أدى عبادة من عبادات الله، إذا رأى من نفسه إقبالا على امتثال أوامر الله ونفورا من انتهاك ما حرم الله، وأحب للناس للمسلمين ما يحب لنفسه، وأبغض لهم ما يكرهه لنفسه، واتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان الذي يريد أن يعرف أهو مؤمن أم لا، لينظر منزلة شريعة الإسلام من نفسه، ومنزلة تنفيذ أوامر الله أو انتهاك حرمات الله من نفسه. فإذا رأى نفسه مقبلة على طاعة الله، متثاقلة عن معاصيه، راغبة في أداء العبادات، نافرة من المعاصي، محبة للناس الخير كارهة الشر لهم، فليعلم أنه من المؤمنين. وإذا رأى تخالبا على الأموال واستهتارا بأوامر رب العالمين وجرأة على منهياته وعدم مبالاة بما جاء عن أمر نبيه من أوامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فليعلم أنه بحاجة إلى علاج، فعليه أن يعالج نفسه. فإن الإيمان من يؤمن بالله يهدي قلبه، وإذا اهتدى القلب الذي هو موجه الإنسان ومسيره ومالكه الآمر الناهي، كما جاء في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولعل في هذا الحديث أيضا جوابا لما سأل عنه هذا السائل أولا. أطاع على الإنسان أن يسأل ربه أن يوفقه للعمل الصالح، وأن يعالج نفسه، عليه أن يعالج نفسه بحملها على الطاعة، وكبح جماحا وارتكاب المعاصي. أسأل الله جل وعلا يهدينا والسائل والمستمعين لما يحب ويرضى وأن يجنبنا أسباب السخط، إنه جواد كريم. أيضا يقول: ما هي الوسوسة، وهل هي من عند الإنسان أم من عند الشيطان لعنه؟ الجواب أن الوسوسة إنما هي أمور تحوك في النفس وتتردد في الفكر، تسبب الإنسان ترددا في تصرفه في بعض الأعمال وعدم ثقة فيما يؤديه، وهي لا شك من الشيطان، هو الذي يوسوس كما جاء ذلك في الكتاب الكريم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عما يفعله الشيطان عباد الله من الوسوسة، يوسوس لهم كأنما يوس بآذانهم ليخلط عليهم عباداتهم وليشككهم في ممارساتهم. والاستعانة بالله سبحانه والتعوذ به جل وعلا من الشيطان ووساوسه وكثرة الذكر والإقبال على طاعة رب العالمين من أعظم ما يستعان به لطرد وساوس الشيطان الرجيم. نسأل الله أن يعيذنا منه ومن وساوسه، إنه جواد كريم. سؤاله الأخير يقول: هل يحاسب الإنسان على ما جرى منه في أحلامه أو في نومه وفقكم الله؟ الجواب: لا يحاسب الإنسان ولا يعاقب على ما يحصل منه في حال نومه، أعني فيما يتعلق بارتكاب ما يرى في المنام أنه ارتكب معصية من المعاصي، لكن فيما يتعلق هذا في حساب الله. أما لو حصل منه ضرر في نومه لأن أتلف مالا لأحد وهو نائم ما شعر، فإن المتلفات مضمونة يضمنها لمن أتلفها عليهم. ولا أظن السائل يقصد مثل هذا السؤال، وإنما يقصد ما يراه في منامه أنه ارتكبه أو ما يتكلم به في نومه من أمور محرمة. هل يحاسب على ذلك؟ لا، لأن مناط الحساب العقل، تكليفه يتعلق بالعقل، فإذا حجب العقل فلا تكليف، والنائم محجوب العقل، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المدرس محمد سلامة من أبها المجاهدة. هذا الأستاذ يقول: أبعث إليكم رسالتي هذه، أرجو أن أجد لديكم رد. سؤاله الأول يقول: أنا مدرس فلسطيني وكنت أعمل في مؤسسة إعلامية قبل المجيء إلى المملكة العربية السعودية، وكانت هذه المؤسسة تقطع من راتبنا مبلغا معينا وتضعه في أحد البنوك الربوية الأوروبية كتوفير للموظف، وطبعا كسب المبلغ مقدارا من الزيادة الربوية لوجوده في البنك. وبعد 3 سنوات استقلت من العمل وأخذت هذا التوفير وفيه الزيادة الربوية ولا أعلم مقدارها، فماذا أعمل كي أتخلص من إثمها وفقط؟ الجواب: عليك أن تأخذ رأس المال وأن تسأل ما هو مقدار المحسوم، لأن من تاب له رأس ماله، لكن لا ترد ذلك الزائد على تلك البنوك، لا تساعدهم على معاصيهم، وإنما ابذل صدقة وتخلص منه أنت. وإن أشكل عليك الأمر احتط لنفسك، فالاحتياط للنفس بأن تبذل أكبر قدر تتوقعه من الأرباح لتسلم من حسابه، فإنه أن كان هو الربا فقد سلمت منه، وإن انضاف إليه شيء ليس من الربا فإن ذلك تتاب عليه إن شاء الله بالله توفيق. بالنسبة لهذا المال، لو أعطاه مثلا للفلسطينيين مثلا لمنظمة التحرير أو كذا، لأنها تعتبر أو يعتبر ما فيها بيت مال، ليس هذا الأجد له؟ لا، هو إذا بذله صدقة، نعم، سواء تصدق بها على فقراء أو جعله في عمل من أعمال المصالح أو أعطاه إلى الفلسطينيين، فهذا له أجره. أما أن ما يعطى الفلسطين مثابة بيت مال فلا يظهر لذلك. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز تأدية الحج أو العمرة نيابة عن الوالدين وهم أحياء يرزقون؟ جواب: إن كان الوالدان عاجزين عن الوصول إلى مكة، لا يستطيعان الوصول بكبر سنهما وهرمهما، فإن ذلك جائز. وإن كان في حال قوة ومتعة من الصحة فلا أراه يجوز، وإنما لك أن تدعو لهما وتستغفر لهما. وبالله سؤاله الثالث يقول: نحن هنا في المملكة ندرس في قرية صغيرة لا يزيد عدد الرجال فيها عن 10 رجال بالإضافة إلى بعض الطلاب الصغار، وأحيانا لا يجتمع في المسجد يوم الجمعة أكثر من 7 أو 8 بين رجال وطلاب، فهل يجوز أن نصلي الجمعة والخطبة أم نصلي ظهرا؟ إن كانت هذه القرية التي أنتم فيها ليس بجانبها قرى يمكن أن تذهبوا للصلاة فيها، فصلاتكم الجمعة ولو قل العدد صلاة صحيحة إن شاء الله بالله توفيق. سؤاله الرابع يقول: أحيانا أتوضأ للصلاة وأدخل المسجد وتكون الصلاة ظهرا، فإذا نويت أن أصلي 2 ركعة فهل يمكن أن أجعل نية 2 الركعتين سنة وضوء وتحية مسجد وسنة الظهر معا وفقكم الله؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. سؤاله الخامس يقول: ما هو حكم استخدام كاميرا التصوير الفوري؟ هل هي حرام أم حلال؟ وماذا أفعل بالكاميرا التي اشتريتها وفقكم الله؟ الذي ينبغي للإنسان أن يتجنب ما لا فائدة وراءه تعود عليه في دينه أو دنياه، وهذه الصور التي تستعمل أو هذه آلات التصوير تستعمل إن كان لحاجة ماسة استعملها، فأرجو أن الله جل وعلا يعفو ويسامح. إن كان مجرد التصوير فالذي عليك أن تتخلص منها ولو بالبيع. وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من ياسين حسين ثامر من العراق محافظة ديالى. يقول في رسالته: أنا لي مشكلة، هو أنه في أوقات الصلاة أنا لا أكون متفرغا، فأكون في الدوام الرسمي وإما في الدراسة المسائية، فهل يجوز لي تأخير الصلاة وهل يجوز لي ترك الجماعة إذا كنت إماما لهم؟ الجواب أن الله جل وعلا حدد أوقات الصلاة بما فعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبينه لنا، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وقد قال ربنا في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالذي عليك أن تؤدي الصلاة، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا سيما وأنت إمام جماعة عليك أن تؤدي الصلاة في أوقاتها، ولا يصح أن يكون الشغل والعمل سببا في إخراج الصلاة عن وقتها، إنه لا يحل للمسلم بحال من الأحوال أن يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها، ومن تعمد ذلك فقد ارتكب أمرا عظيما. فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن من فاتته صلاة العصر فوات، فكأنما وتر أهله وماله، وأما من تعمد تركها فقد حبط عمله أجمع. عليك أن تتقي الله جل وعلا وسوف يهيئ الله لك من أمرك رشدا إن شاء الله بالله توفيق. المستمع ياسين عنده فكرة يطرحها هنا ويرجو أن تجد حلا. يقول: هل يجوز لي أن أجمع أوقات الصلاة في وقت واحد وأصليها وأنا مستعد أن أصلي ضعف المطلوب إذا كان يجوز ذلك؟ إذا أعجب من مسلم يسأل هذا السؤال. نعم. وأصر أنه مهتم بألا يفوته أو تفوته صلاته. ليست يا أخي الصلاة بمساومة، وإنما هي صلاة شرعها ربنا جل وعلا في كتابه وبينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعمله، والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فعليك يا أخي أن تؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، وعليك وعلى المستمعين أن من الرجال أن يؤدوها مع الجماعة حسب القدرة، والعذر إذا وجد خفف عن الإنسان الجماعة للوقت، أما الوقت فلا يخفف إلا في السفر في جمع صلاة الظهر مع العصر في جمع المغرب مع العشاء لظروف السفر. وأما أن تجمع الصلوات الخمس في وقت واحد أو 4 الأوقات في وقت واحد ويصلى معها ضعفها، فهذا قول لا أصل له في دين الإسلام. ونسأل ربنا جل وعلا أن يهدينا وإياك، وأن يمنحنا وإياك التوفيق، وأن يزيدنا وإياك حرصا على عبادة ربنا، وأن ينفعنا بما نسمع، ونقول إنه جواد كريم. الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من رشاد محمد علي من الرياض، يسأل عن اللصقة ومسحها. يقول أحسست في رجلي ألما فلصقت عليها لصقة، فإذا بوقت الظهر قد حان، هل أنزع هذه اللصقة أم أتوضأ وأغسلها مع الرجل ويكون الوضوء صحيح؟ ما دام أنك أحسست ألما فقط، فإن الذي كان ينبغي عليك ألا تضع اللصقة إلا بعد أن تتوضأ. فأما ما أديته من عبادة بعد ما وضعت اللصقة فأرجو أن ما أديته صحيح، وعلى الإنس عليك المستقبل إذا أردت أن تفعل مثل هذا العمل ألا تضع الجبيرة اللصقة إلا بعد أن تتوضأ. إن كنت مضطرا لها كفاك مسحها وإن كانت في محل الوضوء ويشق عليك أن تغسل ما بجانبها إلا بغسلها فلا بأس أيضا أن تغسلها ولا يحتاج إلى مسح، لأن الغسل أبلغ من المسح. فإذا انسكب الماء عليها أجزأ عن مسحها، ولا شيء عليك إن شاء الله بذلك، وبالله التوفيق.